من مراسيل الصحابة بأن أخذته عن غيرها من الصحابة. ومعلوم أن مراسيل الصحابة حجة. مراسيل الصحابة إذا أضافوا إلى الرسول عليه السلام شيئا وقالوا فيه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك حجة. فهي إما أن تكون أخذته من الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أن تزوجها، وقد يكون ذلك أخذته من غيرها من الصحابة، يعني من أبيها أو من غيره ممن أدرك ذلك الوقت. وعند العلماء أن مراسيل الصحابة حجة، يعني كل ما يقوله الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يعتبر مرفوعا، سواء أدرك ذلك الوقت أو لم يدركه، لأنه إما أن يكون أخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره به بعد أن مضى عليه وقت، أو يكون سمعه من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيكون ذلك حجة لا إشكال فيه. ولهذا يعني بعض الصحابة المكثرين مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هو من صغار الصحابة وهو مكثر من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن فيه أشياء يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما قال فيه سمعت هذا يكون مما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وما قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، فإن هذا محمول على أنه سمعه منه يعني مرة أخرى أو حدثه به، أو أنه سمعه من بعض الصحابة الذين أدركوا ذلك وتلقوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هو من المكثرين، ومع ذلك هو ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من غيره، لكن كل ما يضيفه الصحابي للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان إذا كان ممن سمع منه وأدركه بالسماع، لا أن يكون صغيرا لأن له رؤية فقط، لأن الذي له رؤية هذا روايته مثل رواية كبار التابعين، يعني الذي له رؤية للرسول صلى الله عليه وسلم فقط ولم يكن من أهل التحمل فإنه يكون من كبار التابعين، يعني لا يعتبر مرفوعا ولا يعتبر متصلا، ولكن ما كان يعني في سن التحمل فإن ما يضيفه للرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر، سواء صرح بالسماع أو لم يصرح بالسماع. ولهذا فإن من الصحابة من كان صغير السن ويتحمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال صغره ويؤدي في حال كبره، مثل حديث المشهور حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، هذا من الحديث المشهورة المتفق على صحته عند البخاري ومسلم وغيرهما، ومع ذلك يقول النعمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر النعمان 8 سنوات، يعني أنه تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره. وهذا معتبر عند العلماء أن الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره أن هذا معتبر، وكذلك الكافر إذا تحمل في حال كبره في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر. وإذن هذا الذي حصل من عائشة رضي الله عنها، إما أن تكون أخذتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثها به، وأنها حدثت بشيء سمعته من رسول الله لكنه حدثها بشيء مضى أو عن شيء مضى، حدثها عن شيء مضى، وإما تكون أخذته عن الصحابة يعني عن أبيها أو عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا ذلك. قالت أول ما بدأ كان أول ما بدأ، قالت عائشة كان أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، يراها ثم تظهر كفلق الصبح كفلق الفجر، يعني أنه أول ما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم من الرؤيا من الوحي الرؤية الصالحة، يعني قال قبل أن يبعث كان يرى الرؤيا عليه الصلاة والسلام